رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل يا محمد أنت والمؤمنون معك صدقنا بوحدانية الله وآمنا بألوهية ربنا سبحانه وتعالى واعترفنا بربوبيته وأسمائه وصفاته وآمنا بما أنزل الله على أنبيائه المرسلين المصطفين المذكورين في الآية وصدقنا بما نزل الله عز وجل من التوراة على موسى والإنجيل على عيسى لأن موسى وعيسى أعظم أنبياء بني إسرائيل وهما من أولي العزم ونحن أيها المؤمنون نؤمن بجميع المرسلين ولسنا كاليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد ولا كالنصارى الذين آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد وموسى ولكننا آمنا بالجميع لا نفرق بين أحد منهم فكلهم مرسلون صادقون أنبياء كرام وإقرارنا هذا لله سبحانه وتعالى بالألوهية والعبودية والربوبية هذا هو دين صحيح وهذا هو دين الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فنحن المسلمون حقا ونحن المصيبون صدقا وأما غيرنا فبدلوا وغيروا وحرفوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض أله بعض الأنبياء وقتلوا بعض الأنبياء ونحن آمنا بالجميع وصدقنا الجميع والحمد لله رب العالمين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يرد دينا غير هذا الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام فلن يقبل الله دينه ولا طاعته ولا عبادته بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام نسخت كل الأديان وبطلت بدينه وبرسالته وهذه الآية رد على من افترى على الله وكذب على دينه ودعا أن اليهود والنصارى إذا كانوا على ديانتهم ولم يعتنقوا الإسلام أنهم مصيبون لأنهم تمسكوا بما عليه أنبياؤهم وهذه كذبة عظيمة تردها الآية ونشهد الله عز وجل على أن الله لا يقبل بعد ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من العبد إلا دين الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الأديان فالإسلام دينه المرتضى وصراطه السوي وطريقته المثلى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يكون على هدى ويكون مصيبا أن كذب خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن رسالته حق وبعد أن شهد أن ما جاء به من عند الله حق وبعد ما وجد وصفه صلى الله عليه وسلم موجودا في التوراة والإنجيل مثل هذا كيف يهتدي كيف يسدد إن الذي يفعل هذا الأمر بعد أن يستبين له الحق جدير بأن يضله الله سبحانه وتعالى ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة لأنه ظالم حرف الأدلة وأدى الحجة وتنكب المحجة والله لا يهدي من هذا شأنه في الظلم والطغيان والبغي وهذا هو فعل اليهود والنصارى بعدما بعثه صلى الله عليه وسلم فقد تبين لهم الحق وظهرت لهم الأدلة وبانت لهم البراهين ثم رفضوا ذلك كله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بعدما بان لهم الحق فهؤلاء كفار أشرار جزاؤهم عند ربهم سبحانه وتعالى لعنة ماحقة ساحقة محرقة يلعنهم الله بها فيطردهم من رحمته وتلعنهم الملائكة والناس أجمعين المهتدي والضال الصالح والطالح لأنهم كتموا شهادة عندهم من الله ولأنهم نكثوا عهد الله ولأنهم حاربوا رسول الله وردوا الحجة البينة من الله. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فجزاء هؤلاء أن يبقوا معذبين أبدا الآبدين في نار جهنم ولا يخفف الله عذابهم ولا يرفع عقابهم ولا يشفع فيهم شفيع ولا يدافع عنهم مدافع ولا ينصرهم ناصر لأنهم جاهلوا الله بالعداوة وكفروا عن قصد وكذبوا عن عمد ورفضوا الهداية التي بعث بها نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن من عاد إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل واهتدى بالنور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم واتبع سنته واهتدى بهديه فهؤلاء يغفر الله ذنوبهم ويستر عيوبهم ويتجاوز عن أخطائهم ويعفو عن سيئاتهم فإنه سبحانه وتعالى كثير المغفرة واسع الرحمة لا يتعاظمه شيء وهذا فتح باب التوبة لمن فعل الفعل الشنيع والعمل الفظيع فكيف بغيره ممن هو أقل من أهل الكبائر وأهل المعاصي وهذا فيه رجاء كبير من رحمة أرحم الراحمين. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن اليهود الذين كفروا بعيسى بعد أن آمنوا بموسى ثم ازدادوا طغيانا وعتوا فكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء زادوا شرا إلى شر وفجورا إلى فجور. هؤلاء الخونة المعرضون الناكثون لعهد الله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم لأنهم لا يتوبون إلا عند الموت، ولا يغفر ذنوبهم ولا يتجاوز عنهم لأنهم ضلوا وأضلوا وصدوا عن سبيل الله عز وجل وأغرقوا في الكفر وأمعنوا في الضلال وأكثروا من الفساد. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الذين كفروا بالله وكذبوا رسله واستمروا على ذلك حتى ماتوا ولم يسلموا، هؤلاء لو أتوا يوم القيامة بما يعادل الأرض ذهبا وجعلوه فدية لهم عذاب النار لن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذه الفدية ولن يخرجهم من النار، بل لهم عذاب أليم موجع خالدين مخلدين في النار ليس لهم نصير يدفع عنهم العذاب ولا ولي يجلب لهم الثواب، وإنما هم في أشد النكال جزاء لما فعلوا وقرفوا.